بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. وحسيان منه الطرفان أيضا، وعقليان أو مختلفان. ما زلنا مع التشبيه، ذكرنا بأن التشبيه هو الدلالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة التشبيه، وهي الكاف أو نحوها. التشبيه دلالة على اشتراك أمرين في معنى بالكاف أو نحوها، هذا هو التشبيه. زيد كالأسد في الشجاعة، فيه تشبيه لزيد بالأسد في الشجاعة، فهو دلالة على اشتراك أمرين. الأمران هما هنا الأسد وزيد، في معنى هو الشجاعة، بآلة كما قال بآلة أتاك، بأداة من أدوات التشبيه، أدوات التشبيه كالكاف وغيرها، يخرج بهذا ما دل على الاشتراك بأداة غير أداة التشبيه، كقولنا جاء زيد وعمر، هذا يدل على اشتراك زيد وعمر في المجيء، لكن ليس بأداة التشبيه ولكن بأداة العطف. ويخرج بذلك أيضا ما أشعر بالتشبيه ودل عليه لكن من غير أداة ظاهرة أو مقدرة، كأنواع الاستعارة التي سيأتينا الحديث عنها. قولنا مثلا: في الدار أسد، وأنت تريد رجلا شجاعا، الاستعارة التحقيقية كالاستعارة المكنية. ستأتينا: وإذا المنية أنشبت أظفرها الفيت كل تميمة لا تنفع، وهكذا. هذا فيه تشبيه لكن من غير أداة، هذا لا يسمى تشبيها ولكن يسمى استعارة، يسمى استعارة. وأما ما حذفت التشبيه الذي يحذف منه أداة التشبيه وجه الشبه، هو تشبيه على الصحيح، هو تشبيه البليغ، قولنا زيد أسد، هذا على الصحيح تشبيه، وإن حذفت منه الأداة لأنها مقدرة، زيد أسد أي كالأسد. وذكرنا بأن أركان التشبيه أربعة، أركانه أربعة: وجه، أداة، وطرفان. فأركان أربعة: وجه الشبه، وأداة التشبيه، والطرفان، وهو المشبه والمشبه به. أصل. وحسيان منه الطرفان أيضا، وعقليان أو مختلفان. قال رحمه الله: فصل. وحسيان منه الطرفان. قلنا الطرفان هما المشبه والمشبه به. قد يكون الطرفان حسيين أو عقليين أو مختلفين، بأن يكون أحدهما عقليا والآخر حسي. فالطرفان قد يكونان حسيين، كتشبيه الخد بالورد، قولوا خد كالورد في الحسن والجمال والحمرة ونحوه. الخد محسوس والورد محسوس. وضابط الحسي ما يدرك هو أو مادته بالحس، والتشبيه الذي يدرك هو أو مادته ما ركب منه بالحس، ويلحق بالحسي ما كان تخيليا، تشبيه الخيالي، وهو ما كان له ماد، وهو التشبيه الذي اشتمل على حقيقة مركبة من مواد محسوسة، لكن تلك الحقيقة معدومة، هو مركب من مواد محسوسة لكن الحقيقة التي وقع عليها التشبيه معدومة لا وجود لها، هذا يسمى واش الخيالي، هذا ما يلحق مما يلحق به بالحسي، أي بالتشبيه الحسي الذي طرفاه حسيا يمثلون له بقول الشاعر: كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. كأن محمر الشقيق. على كل حال المقصود بالشقيق هنا شقائق النعمان، نبت معروف في الصحراء يسموه النعمان، نبت يسمى شقائق النعمان، والمعروف فيه هو الجمع، وما ذكره الشعر هنا بلفظ الإفراد غير معروف، إن هو يقصد به النبت المعروف بشقائق النعمان. قال كأن محمر الشقيق، مفرد شقائق النعمان، كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت، أعلام ياقوت، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. هذه كلها محسوس، لكن هذه الهيئة لا وجود لها، هذه الهيئة المجتمعة لا وجود لها. فهذا تشبيه الخيالي أو التخيلي ملحق به بالحس، لأن مادته تدرك بالحس. واضح هذا؟ فقولوا فصل حسيان منه الطرف، فصل حسيان منه الطرف ما ذكرنا هذا أيضا وعقليان أو مختلفان، وقد يكون الطرفان عقليين، والعقلي ما لا يدرك هو ولا مادته بالحس، ما لا يدرك هو ولا مادته بالحس. نعم، كقولنا مثلا العلم حياة، أو العلم كالحياة، العلم شيء معنوي غير محسوس، والحياة أيضا شيء معنوي. هذا مثال لتشبيه الذي جاء طرفاه عقليين. قول العلم حياة، أو العلم كالحياة، والجهل كالممات أو كالموت، ونحو ذلك. ومما يلحق بالعقلي الوهمي أيضا، الوهمي، الوهمي هو يشبه التخيلي أو الخيال الذي تقدمت الإشارة إليه، لكن الفرق بينهما أن أفراد الوهمي لا وجود لها، مادتها غير موجودة. الوهمي نعم هو حقيقة مركبة من مجموعة من الصور، لكن تلك الصور هي غير موجودة، مادتها غير موجودة، لكن لو وجدت لأدركت بالحس، لكنها غير موجودة. يمثلون لذلك ببيت امرئ القيس قد تقدمت الإشارة إليه، يقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنة زرق بأنياب أغوال، أو عفوا كأنياب أغوال، يقصد الرمح، يقتلني والمشرفي، أي السيف، السيف نعم، والمشرفي مضاجعي، ومسنونة أي ورماح مسنونة زرق كأنياب أغوالي. هو الغول لا وجود له، البوم والغول والعنقاء ثالثها أسماء وأشياء لم تخلق ولم تكن، وأخذنا هذا في دروس المرة. فقال لك ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، الغول لا وجود لها، إذن أنيابها لا وجود لها، لكن لو فرضت موجودة لأدركت بالحس. هذا يسمى وهميا، وهو ملحق بالعقل، أو مختلفا، أن يكون أحد طرفين حسيا والآخر معنويا، يكون أحد أن يكون أحد الطرفين حسيا والآخر معنويا أو عقليا. قل مثلا أسد كالموت، أو أسد هو الموت، أي كالموت. ولا يقول مثلا هم كالبحر، كثيرا ما يشبه، قد يشبه أحيانا الهم، الهم شيء، الهم والغم، والهم وغم كأنهما أمواج بحر، أمواج البحر حسي، مشبه به حسي، شيء محسوس، والمشبه شيء معنوي غير محسوس، كما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر الخاصد له علي بأنواع الهموم ليبتلي. والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا فيه، والوجه هو الركن الثالث من أركان التشبيه، ما يشتركان فيه، قلنا هو المعنى الجامع الذي يشترك فيه الطرفان المشبه والمشبه به. وجه ما يشتركان فيه، أي ما يشترك فيه كل من المشبه والمشبه به، وجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه، وتلفيه داخلا وخارجا. ما معنى داخلا وخارجا؟ أي داخلا ملازما لكل من المشبه والمشبه به، وقد يكون ذلك الوجه خارجا عنهما لا يلازمهما. وجه الشبه قد يكون شيئا ملازما للطرفين، وهو الداخل، أي هو شيء منهما، مثلا كتشبيه ثوب بثوب في الكتان، كل منهما كتان. واضح؟ هذا مثال الوجه الذي يعد داخلا. قل مثلا مثلا السندس كالاستبرق، في كون كل منهما كتان. وجه الشبه هو الكتان، الكتانية. فهذا وجه جامع موجود في كل من الطرفين يلازمهما، بخلاف والخارج ما يخرج عنهما، ليس ذاتيا فيهما. كالجراءة مثلا، زيد كالأسد، الأسد وصف يعرض ويزول، يعرض ويزول، وهكذا كالجراءة وغيره. نعم، زيد. هذا الخارج. أيوة. خارج وصف حقيقي جلا بحس وعقل ونسبي تلا. هم يقسم البلاغيون أيضا هذا الوصف الخارج إلى قسمين، إلى حقيقي ونسبي. إلى حقيقي ونسبي. الحقيقي يقولون هو الحقيقي ما له معنى يتقرر في نفسه بحيث لا يتوقف تعقله على تعقل غيره. أخذنا في الحقيقي والإضافي. حقيقي هو وصف متقرر في نفسه لا يفتقر في تعقله إلى تعقل غيره، ما يحتاج أنك حتى تتصوره لابد أن تتصور غيره. كالمعاني الإضافية، شوف البنوة والأبوة والبنوة معاني إضافية، لا تتصور بنوة من غير أبوة ولا أبوة من غير بنوة. واضح؟ هذا وش المعنى؟ إضافي. كالمعنى حقيقي متجرد. فقال لك هذاك الوصف. السلام ورحمة الله وبركاته. الوصف الجامع قد يكون وصفا حقيقيا، وهو ما تقرر في نفسه بحيث لا يتوقف تعقله على تعقل سواه وعلى تعقل غيره، كالشجاعة مثلا. زيد كالأسد، فاش في الشجاعة، شجاعة معنى قائم بذاته، يتصوره الإنسان ويتعقله، ولا يشترط في تعقله له أن يتصور غيره، شجاعة. واضح؟ زيد كالأسد أي في الشجاعة. وجه الشبه هنا وصف خارج حقيقي متقرر في نفسه لا يحتاج في تعقله إلى تعقل، لا يحتاج في تعقل معناه إلى تعقل سواه. وعن الوصف النسبي أو الإضافي يكون وجه الشبه وصفا خارجا نسبيا إضافيا. مثلا كثيرا ما تشبه الحجة أو البرهان أو الدليل بالشمس في إزالة الحجب، في إزالة الحجب، هذا إزالة وصف نسبي تقتضي مزيلا ومزالا، لا تتصور الإزالة إلا بوجود مزيل شيء أزال، وبوجود مزال شيء أي شيء أزيل. ومثلا قل هذه حجة كالشمس، هذه حجة كالشمس في إزالة الحجاب، حجة تشبه الشمس في إزالة الحجاب. ما يتعلق بالحجة هو حجاب اللبس والشبهة، والشمس ما يكون من حجب الغيوم ونحوها. واضح؟ فهنا وجه الشبه هو الإزالة، والإزالة وصف خارج لكنه وصف نسبي، أي بمعنى أنه لا يتقرر في نفسه ولا يتعقل إلا بتعقل غيره، لا يتصور إلا بتصور معنى آخر معه أكثر. وصف حقيقي جلا بحس وعقل ونسبي، حس وعقل، بحس عقلي ونسبي تلا. وذلك الحقيقي يكون حسيا كما مضى معنا، لا لم يمضي معنا، الذي مضى معنا هو طرفا تشبيه. وجه الشبه، وجه الشبه قد يكون حسيا كما قد يكون معنويا، قد يكون وجه الشبه حسيا. خد كالورد أي في الحمرة، حمرة أمر حسي. زيد كالأسد أي في الشجاعة، والشجاعة أمر معنوي. نعم، وهكذا. زيد أو عقل معنوي وعقلي، العقلي هو ما ليس بمحسوس، قالوا معنوي وعقلي. ونسبي تلا، شرحنا النسبي. واحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا وكل عرفا. قال رحمه الله واحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا وكل عرفا بحس وعقلي. السلام وبركاته. قال واحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا وكل عرفا بحس وعقلي وتشبيه النمي في الضد إلى آخره. قال رحمه الله أن هذا أن وجه الشبه قد يكون واحدا وقد يكون مؤلفا وقد يكون متعددا، الواحد واضح، الواحد وجه الشبه ما معنى كونه واحدا أي غير متعدد ولا مركب، ليس مركبا من جملة ليس مركبا من جملة أوصاف وليس متعددا. سيأتينا الفرق بين المتعدد والمركب. وجه الشبه وصف واحد أو معنى واحد كما مضى معنا، زيد كالأسد أي في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، الشجاعة معنى واحد، وجه شبه واحد، وهكذا. قد يأتي واحدا وقد يأتي مؤلفا، يسمى مؤلفا ويسمى مركبا، بمعنى أن تكون حقيقته مركبة من مجموع صور، ليست كل صورة منها، ليس كل وصف منها وجه شبه، لكن وجه الشبه هو مجموعها لا جميعه. وجه الشبه هو الهيئة المنتزعة والحالة المجتمعة، واضح. هذه الأوصاف مجتمعة هي وجه، هي وجه الشبه، هذه الأوصاف مجتمعة هي وجه الشبه. هذا كثير في القرآن، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا وجه الشبه مركب، إذ لم يقصد كل وصف، وجه الشبه مركب من مجموع أوصاف، فيه حمل، فيه حمل، حمل للأسفار وحمل للعلم، فيه حمل، وفيه عدم انتفاع بذلك المحمول، وفيه تعب في ذلك الحمل. فهي فوجه الشبه مجموع أوصاف، ليس كل وصف هو وجه الشبه، لكن مجموعه. الله تعالى أراد أن يقول لنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم ينتفعوا بها ولم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجه الشبه حمل أسفار متعبة مضنية مع عدم الانتفاع بما فيه، حمل شيء متعب فيه مشقة مع عدم الانتفاع به. فهذا هو وجه الشبه، وجه الشبه، فليس كل وصف وجه الشبه. لم يقصد في هذه الحقيقة المنتزعة أفرادها التي ركبت منها، يعني لم يقصد تشبيه المشبه بالمشبه به في الحمل في أن كل منهما حمل، لم يقصد هذا، ولم يقصد في أن كل منهما مثلا لم ينتفع به فقط، ولم يقصد أن كل منهما مثلا حصلت المشقة أو التعب في حمله، قصد مجموع ذلك لا جميعه، كما ذكرنا الفرق بين الجمع والجميع، عفوا نعم، بين المجموع والجميع. هذا هو من باب، هو من باب الكلية وليس من باب الكل. نعم أيوة. وكل عرف بحس متعدد، هذا تعد ذكرنا أن يكون واحدا، أن يكون مركبا، أن يكون متعددا، أن يكون متعددا، أن يكون متعددا، أن يكون وجه الشبه مجموع أوصاف، يصلح كل وصف أن يكون وجها للشبه. هذا الفرق بينهم. نعم هو أريد مجموع الأوصاف، لكن كل وصف يصلح أن يكون وجها للشبه، كل منهما يصلح وجها أن يكون وجها للشبه، كمثلا تشبيه فاكهة بأخرى في اللون والطعم والريح، وكل من هذه الأوصاف يصلح أن يكون وجها مستقلا، يصلح أن يكون، قل مثلا العنب كالرمان في الحلاوة، في الحلاوة أو اللون مثلا، وهكذا. ويمثلون له أيضا بقول الشاعر: حكت لونا ولينا واعتدالا ولحظا قاتلا سمر الرماح، يتشبه سمر الرماح، الرماح السمر تشبهها في اللون، في لونها وفي لينها وفي اعتدالها وفي اللحظ اللي هو العين، لحظ القاتل، فإن الرمح آخره يكون محددا قاتلا، وكذلك عين هذه المرأة حكت لونا ولينا واعتدالا ولحظا قاتلا سمر الرماح، حكت سمر الرماح لينا ولونا ولينا واعتدالا ولحظا قاتل، أي في لون ولين واعتدال ولحظ قاتل، واضح. وكل من هذه الأقسام منه الحسي ومنه المعنى، فتكون الأقسام شعال ستة بل سبعة، لأن المتعدد قد يجتمع فيه الأمران، قد يجتمع فيه ما هو حسي وما هو معنوي، ما هو عقلي. يعني نمثل ولا مكلف يدخل تمثيله مثلا إذا كان وجه الشبه واحدا قد يكون حسي قد يكون معنوي. خلاص مثال حسي خد كالورد أي في الحمرة وجه الشبه هنا حسي. حسي هو ما يدرك بالحس ما يدرك بالحس أي بالعين يعني بالبصر أو السمع أو الذوق أو الشم أو اللبس. فهنا قلنا وجه الشبه إما يكون واحدا حسيا كقولنا مثلا خد كالورد أي في الحمر أو معنويا كقولنا زيد كالأسد أي في الشجاع. واضح؟ نعم. وقد يكون مؤلفا أي مركبا من مجموع أوصاف تلك الأوصاف مجموعة هي وجه الشبه. الصورة المنتزعة هي وجه الشبه بحيث لا يصلح كل وصف لأن يكون وجه شبه. هذا قد يكون حسيا وقد يكون معنوي. المعنوي مثلنا له قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. هذا مثال المعنوي. مثال الحسي يمثلون له قول الشاعر وقد لاح في الصبح الثريا كما تراك عنقود ملاحية حين نورا. وقد لاح في الصبح الثريا وروي شبه الثريا وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية. الملاحية هي الكرم نوع من العنب يكون أبيض وفيه طول. شبه الثريا بعنقود عنب حين نور. هنا الصورة متعددة في البعد والمسافة واللون وقد لاح في الصبح ثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور أي حين استنار. فشبه الثريا حين استنارتها بذلك العنب حين يزهي. هذه تشبه صورة مصورة. وثالثا يكون ما يكون متعددا ومنه الحسي ومنه المعنوي. ذكرنا احنا الحسي في قول الشاعر حكت لونا ولينا واعتدالا ولحظا قاتلا سمر الرماح. هذا مثال حسي. وجه الشبه هنا حسي وقد يكون معنويا كأن تشبه رجلا برجل في أوصاف معنوية. قل مثلا زيد يعني قل زيد مثلا نعم كالدهر في همته وصبره وجلده وما إلى ذلك. زيد كالدهر في ماذا؟ في همته. الدهر يشبه به الشيء في الهمة كما قال القائل يمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كالبدر في شرف والزهر في طرف والبحر في كرم والدهر في همم. كالبدر في شرف في علو البدر في شرف والزهر في طرف ولين صلوات الله وسلامه عليه والبحر في كرم والدهر في همم. فتقول فلان كالدهر فاش في الهمة مثلا في علو همته وصبره وجلده وثباته. وهذه كلها أوصاف معنوية. واضح؟ هذه كلها أوصاف معنوية. السابع وهو الأخير أن يكون وجه الشبه وصفا متعددا مختلفا يجتمع فيه الحسي والعقلي. قل فلان كالشمس قل فلان كالبدر أي في العلو والجمال والبهاء. في العلو في علو المنزلة مش العلو الحسي ويقصد علو المنزلة مثلا. ولا مثلا تقول فلان كالبحر أي في الجود والكرم والعلم. لا هذا غالبا لا يكون إلا معنوي لكن قد يكون فيه يجتمع الحسي والمعنوي. تقول فلان كالشمس في الحسن والبهاء وفي الفطنة والذكاء مثلا. ولا فلان كالقمر أي في العلو منزلته وفي نوره وحسن بهائه وهكذا. إذن فالأقسام تكون على هذا سبعة زيد. وكل عرف بحس وعقل وتشبيه النمي في الضد للتلميح والتهكم. قال لك وتشبيه النمي في الضد قد يكون وجه الشبه هو الضد كأن تقول عن بخيل فلان حاتم أو كحاتم في الكرم. فلان كحاتم الحاتم معروف بالكرم. أنت الذي تريد أن تشبهه معروف بالبهت قال لك ما وجه الشبه تقول الضد هو حاتم. هذا أسلوب. فتشبهه تشبهه بالمشبه في ضد ما المشبه به موصوف به. تقول فلان كحاتم، حاتم ضربه المثل في الكرم والجود، وأنت تريد بخله، ما وجه الشبه؟ بخله. قالوا هذا إذا كان من إنسان لصاحبه أو صديقه أو ملاطفه كان ذلك مزاحا، وإذا كان من عدو لعدوه عد تهكما. فإذا كان من الصديق الملاطف كان مزاحا. واضح كما تقول هذا يقال تقول أنت بحر في العلم، أنت مخ، يقول أنت مخ، أنت بحر، أي كالبحر تريد جهله لا تريد العلم، يكون مزاحا. هذا إذا كان من من من من الصديق لصديقه أو ملاطفه أو صاحبه ونحوه، وإذا كان من عدو لعدوه كان تهكما. كان تهكما. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.